بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وعلى كل من اتبع سبيله واقتفى هداه، أما بعد، فوصلنا في قراءة شرح الأبيات المتعلقة بإيجاد حروف الجر إلى قول الشارح رحمه الله للانتهاء أو القول الناظم للانتهاء حتى ولا من وإلى للانتهاء حتى ولا من وإلى ومن وباء يخفمان بدلا. كان آخر شيء رأيناه هو الحديث عن الأبيات الأولى في بيان معاني من، أو الحديث أيضا عن الحروف المختصة. فقسمنا حروف الجر إلى قسمين، إلى حروف مختصة بأسماء دون غيرها، وأخرى تدخل على كل اسم، فمنها ما يختص بالظاهر ومنها ما يختص بالمضمر. والتي تختص بالظاهر أو منها ما تختص بالظاهر ومنها ما تدخل على الظاهر والمضمر، ليس هناك ما يختص بالمضمر. والتي تدخل على الظاهر إما أن تختص ببعض أسماء الزمان، بأسماء الزمان كمذ ومنذ، من لم يختص بدخول على نكرة كرب كما رأينا، إلا إنما رأينا بعض الأبيات التي لا يعلم قائلها فيها دخول رب على الضمير، فيها دخول رب على الضمير، وبينا أن ما يستدل به في ذلك إما أنه شاذ وإن صح نحكم عليه بالشذوذ، وإما أن يكون غير صحيح لما هو من تحريف بعض النحاة، أو يكون ليس معلوما قائله، لا يعرف قائله. في كل الأحوال لا يستدل بما يرد من أبيات على جواز دخول ربا على الضمير. كذلك الكاف، الكاف لا تدخل على ضمير، وما جاء على خلاف ذلك فهو شاذ، خاصة أن الأبيات التي تذكر في ذلك إما أنه لا يعلم قائلها كذلك، أو أن من شعر رؤبة بن العجاج، شعر رؤبة بن العجاج يصنف في الغرائب، يعني شعر رؤبة يصنف في الغرائب، الذي يدرس ديوانه يجد ذلك ويلمسه لمس اليد، فيه غريب كثير. ماشي، هناك أبيات لم نعرفها، لم نعرف أي بيت من أبيات التي مرت من قولنا بالظاهر يخصص منذ وحتى. عندنا البيت الأول يذكر في الاستشهاد بدخول حتى على الضمير، وحتى لا تدخل على الضمير إنما تدخل على ظاهر، فذكر أنه شذ جرها للضمير، حتى هذه شذ جرها للضمير، ومنه بيت لا يعرف قائله أيضا لكننا نعربه للفائدة، فقال: فلا والله لا يلفي أناس فتى حتاك يا ابن أبي زياد. هذا فيه مدح لابن أبي زياد، ويقول له: لا يلفي الناس حاجاتهم ولا يصلون إلى بغيتهم حتى يقصدوك ويصلوا إليك، حتى يقصدوك ويصلوا إليك. حتى هنا معناها الغاية، ولكن في الحقيقة كان المفروض أن الإنسان لا يجعل غاية حتى زيد، إنما يجعل غاية في العطف، قل يموت الناس حتى الأنبياء، في العطف ماشي، تجعل الأشخاص غاية، لكن أن تجعلها في الجر أشخاص لا يجعلون غاية، فالمقصود حتى يصلوا إليك، حتىك أي حتى يصلوا إليك، فيه تقدير. فقال قوله الفاء: فلا والله بحسب ما قبلها ولا نافية، والله هذا حرف قسم والله مقسم به مجرور. لا يلفي نافية ويلفي مضارع مرفوع لتجرده من الناصب والجازم علامة رفعه الضمة المقدرة للثقل. أناس فاعل، فتى مفعول به ليلفي، ومعروف أن يلفي ينصب اثنين، فأين هو المفعول الثاني؟ محذوف اختصارا لأنه ما مفهوم. لا يلفي أناس فتى كريما، فتى مغيثا، فتى معينا، وهكذا مفهوم الكلام. يعني أحيانا يفهم الكلام لا يلفي أناس فتى حتى ك، يعني إلى أن يصلوا إليك، إلى أن يجدوك. حتى حرف جر تفيد الغاية، والكاف ضمير متصل مبني في محل جر، وهذا شاذ، فلو تدخل على الظاهر. يا حرف نداء، ابن منادى منصور وصل الفتحة، ومضاف وأبي مضاف إليه، ومضاف وزياد مضاف إليه. ونلاحظ أن لدينا عندنا شحن جملة، جملة القسم المحذوف أقسم، هذه ابتدائية، وجملة لا يلفي أناس فتى حتى كابن أبي زياد جار قاسم لمح الأعراب، وجملة يا ابن أبي زياد هذه استئنافية، لأنه جملة النداء هنا استئنافية، يا ابن أبي زياد. وجواب النداء، وجواب النداء إما أن تقول مقدم لا ضير، وإما أن تقول محذوف دل عليه كلام السابق، غير كلام يا ابن أبي زياد والله لا يلفي، لكن يجعل جواب النداء قد تقدم. الشاهد هو شذوذ دخول حتى على الضمير، لذلك قال ابن عقيل ولا يقاس ذلك، لا يقاس على ذلك. كذلك هناك بيت آخر لم نعرفه، وهو لم يسم أيضا لقائل معين، واهن رأبت وشيكا، وشيكا صدع أعظمه، وربه عطبا أنقذت من عطبه. فواهن هنا ليس اسم فعل المعروف بمعنى واهن أتوجع، إنما واهن اسم فاعل من وها، إنسان إذا وها تقول هذا قول واهن ضعيف ساقط، شهاوي هاوي ساقط ضعيف واهن. وكأنه يقول كم من واهن، ورب واهن، رب واهن رأبت صبع أعظمه. الرأب هو الإصلاح للجدار ونحوه، شيء مكسور يقال عنه رأب، رأبته، رأبته أي جبر، جبرته. لذلك أحيانا العرب تفرق، يقول في الشمل يجمع ويلم، والصدع يرأب، كل حاجة عندها فعلها الخاص بها. أحيانا الناس يستعملون هذا في ذلك، فقال لك رب واهن قد رأبت صدع أعظمه، صدع العظام تاعه. وهذا إغاثتي له وإعانتي له كانت بسرعة، وشيكا، وشيكا أي رب واهن قد رأبت صدع أعظمه وشيكا، كم إنسان رأبت صدع أعظمه سريعا، يعني أنا سريع الإجابة. وربه عاطبا أي وكم من عاطب، أي المشرف على الهلاك، قد أنقذت من عطبه، قد أنقذته من عطبه، أي أنقذته من هلاكه. فهذا يمدح نفسه بأنه يغيث الملهوف ويعين على النوائب. فنعرب واهن اسم مجرور بربا، اسم مجرور بربا لفظا مرفوع حكما لأنه مبتدأ، مرفوع على مترفعه، أو تقول مجرور عن جره الكسرة المقدرة على الياء المحذوفة للتخفيف. واهي واهي رأبت فعل وفاعل، وشيكا حاد من التاء، صدع مفعول به لرأبت، مضاف أعظمي مضاف إليه، ومضاف الهاء مضاف إليه، رأبت صدع أعظمي كيف وشيكا من حاد. وجملة رأبت وشيكا صدع أعظمه في محل رفع خبر لواهب. ورب هو رب أيضا الجملة هذه معطوفة عليها، رب حرف جر شبيه زائل، والهاء ضمير متصل مبني له محلان، أحدهما قريب الجر برب والآخر بعيد، رفع على أنه مبتدأ. عاطبا تمييز، ربه عاطبا، ربه عاطبا أنقذت من عطبه، جملة أنقذت من عطبه في محل رفع خبر للهاء، الهاء التي هي مبتدأ. فهنا نلاحظ أيضا كم لدينا من جملة، سهلة زوج أو تقدر تقول لا على اعتبار، لا خمسة جعلها خمسة. جملة رأبت وشيكا هي خبرية، ربعة بالمبتدا والخبر تاعو باعتبار انه الجملة الكبرى تقول جملتان، باعتبار الجملة الصغرى تقول عندك اربع جمل، لكن من هنا تعطينا الخامسة وين راهي؟ اذا الجملة الخامسة في محل متاجع، ايوا يعني باعتبار الجمل الكبرى تقول جملتان، بالنظر الى الجمل الصغرى تقول اربع جمل. يلا اذا هذا ايضا شاذ، ربما ما تدخلش على الضمير، والكاف ما تدخلش على الضمير، كذلك حتى ما تدخلش على الضمير، وربما ما تدخلش على الضمير، وبذات ما الكاف، هذا كله شو الآن؟ حرف ربما بداخل الضمير شاف أيضا، سيأتي إن شاء الله. هذا كذلك الأكثر هو استعمال ربما إذا جرء وحذفت تبقى الواو تدل عليها، وسيأتي الباء وزاد الفاء، الباء البل الباء بل والفاء هو الأكثر، الأكثر الواو، فحذف الواو من ربا هذا أيضا قليل، وهذا سيأتي تقريره في آخر بيت، آخر بيت هو يتحدث عن هذا. إذا من هذا كذلك شاهد على حذف الواو ربا، المفروض تبقى واو ربا دالة على ربا، لذلك هذا يحدث لبس واهن وكأنه اسم فعل. قال كما شبه حذفه حرف الكاف، شذ جر الكاف باش للضمير، جر الكاف للضمير، وهذا رأينا أيضا أمثلته، ذكر بيتين اثنين وكلاهما لرؤبة بن العجاج، رؤبة بن العجاج ليس العجاج بن رؤبة، رؤبة بن العجاج، لأن العجاج بن رؤبة يقال أنه أباه، يقال أن هذا من أخطاء الناس، لأن هذا رؤبة بن العجاج عربي، عربي وعاش في صدر الإسلام، عاش بني أمية، لذلك يستدل بشعره، وإلا لا يستدل بشعره. والذين يدرسون شعره يجعلونه ممن له، هم يقولون باصطلاح خاص، إلا ما فيش واحد عنده حق الوضع، يقول له حق الوضع، يعني إذا تكلم بكلمة غريبة لا يعرف ولا الأصمعي ولا المبرد ولا العيب فيهم، ليس فيه هو، فهم يعني هو يقول لك أعرابي، يعني يعطيك كلمة يعني لا يقول لك له حق الوضع، بس ماذا له حق الوضع؟ هذا مش سهلة، يكون عايش في بيئته هكذا نفحت له يسميها بهذا، نفحت له، نفحت له يسميها حاجة، فهذا وش ما فيه حق الوضع. هم هو بمثابة المجمع الفقهي في اللغة وفي هذا الزمن يجتمعوا باش يقولوا وش نسموها الجديدة، حاجة اخترعت جديدة كيف نسميها؟ سموها ثلاجة، اي سموها ثلاجة، مفهوم؟ سموها سموها شو يقولها؟ مفهوم؟ شو غير من ذا؟ اذا هذا رؤبة بن العجاج ليس العجاج من رؤبة. قال خلى الذنبات شمالا كثبا وام اوعاد كها او اقربا، لا نفهم هذا البيت، ولو بقينا الدهرة نبحث ماذا، لأنه ما عشنا في تلك البيئة لا نفهمه لا لفظا ولا معنى، حتى ما الذي يريد أن يقوله نسمعكم، ما الذي يريد أن يقوله رؤبة؟ هو أولا الذنبات مكان وأم أوعال مكان، الذنبات مكان وأم أوعال مكان، هضاب. فهو يصف حمارا وحشيا، حمارا وحشيا. تلاحظون أن بيئته كلها غير في الصحراء مع الحمير، مع الحمر الوحش. من اللي يبدأ ابن عاقل؟ من اللي يبدأ ابن عاقل وهو يتحدث فقط عن البيئة هذه الصحراوية؟ وخاوي وقاتم الأعماق خاوي المخترق مشتبه الأعلام لما يعي الخفق. تدرك غير على الصحاري، ما كاش قاع حاجة خضر عنده. والآن يتكلم لك على حمر الوحش في بيتين، بيت الأول بيت الثاني. بعدين يتحدث عن الناقة. لماذا؟ لازم تعرف هذا، هذا ليس عيبا فيه، هو يأتي بما يسر العرب قديما، وهو الوصف. الوصف الوصف. شوف مثلا اجلس مع انسان وحدثه عما يحب، يبقى يسمع لك بكل ما اوتي من قوة. حدثه مثلا انسان يحب السيارات، افتح موضوع السيارات وادخل في تلك التفاصيل، ولها كذا، ولها مع الدورة كذا، وفيها زوج كذا، هو هذا. ولو تقطع الحديث يموت، لا شك أن هذا معروف. اجلس مع نجار، ابحث معه في الدقائق هذه الأشياء، يعيش معه. تغير تقول وقال ابن تيمية الولد راه مريض، ماشي. وكذلك به طالب العلم، مثلا طالب العلم يفتح له باب في الذي باب الموضوع الذي يحبه، يبقى معك يعني طول الخط. العرب قديما كانت مولعة بالوصف، مولعة مولعة بشدة بالوصف. لا تكاد تتصور، شكون اللي يتصوره غير اللي يقرأ الشعر. تكيد تقرأ مثلا معلقة طرفة، طرفة ابن العبد وش ترى؟ صار له مشكل، صار له مشكل. لا لا، خانوه قومه لم يقفوا معه، فقال أبياته المعروفة، أبياته المعروفة: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهند وخارج. هو يحكي لنا مشكلة، فإذا به يصف ناقته في أبيات غلبت على القصيد. أنت كي تقرأ الأبيات وين تحطها؟ في الوصف. الغرض الغرض الوصف. كيف المفروض وين تحط؟ غرض الشكوى، صح ولا لا؟ غرض الشكوى. المفروض هذا هو، أو غرض الحكمة. ما تحط زهير بن أبي سلمى، عنده فرصة جاته باش يحقن دماء الناس، جات فرصة فيها حقن دماء الناس، يعني زوج قاموا من العرب، قاما من العرب فحقنوا دماء، حرب عرش وذبيان، حرب دامت 40 سنة ولا أكثر. ماشي، المفروض تبقى في هذا الموضوع. لا، 7 أبيات الأولى كلها في الوصف، بعدين يعود إلى الوصف. فتلاحظ قصيدة كعب بن الزهير معروفة ببانة سعاد، فيها 60 بيت في وصف ناقة. وش هو يصف؟ هي الناقة لو تهضر عليها في 3 أبيات 4 خلاص. يصف لك الناقة وصفا عجيبا في سيرها، في بدايته، في وسطه، في آخره، في تعبها، في شربها، تتعجب. وهذه القصيدة كان يحفظها الناس ويسيرون بها في كل مصر. على حاجة عجيبة، هو يصف لهم حاجة معايشين، ما عندهمش حاجة واحدة أخرى، هم عايشين غير مع الصحراء، مع الأشجار، مع النوق، مع حمر الوحش وغير ذلك. إذا لم أو يوصف له وشنه، وش يعرف أو يوصف له وش يعرف. فلا شك أن هذا كثر في كلامه. الآن هو وش يقول لك؟ خلى الدنابة ما تستفيد منه ولا شيء. هذا البيت، يعني هذا البيت هذا ما تقدرش تجيبه في موعظة. وش راح تقول جمع الناس أكتنها عن كذب؟ وصدق الشاعر: خلى الدنابات شمالا كثبا، وأم أوعالكها وأخرى. ونضمن لك بل الناس حافظ، يعني هذا بيت بين عبد العتاهي. وش حب يقول؟ قال لك هذا الحمار الوحش رأى صيادا، رأى صيادا يزيلوا مكينة ذلك خطرة له، يروحوا لبيوتهم، يروحوا لبيوت. فهو رأى صيادا، وخوف حمار الوحش من الصياد ليس كما نتصور يعني أمر سهل. لذلك الله عز وجل شبه به حال أهل الكفر عندما كانوا يفرون من سماع القرآن كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة. قسورة قيل إنه صياد وقيل إنه الأسد. فتلاحظ أن يمشي أمر سهل. فهو لما رأى الصياد فر خلى الذنبات مكانه ذنبات خلاه شمالا كثبا قريبا منه شمالا وأم أوعال كها أي مثل الذنبات مثل الذنبات القرب أو أقرب. ما الذي استفدت؟ عادي يوصف لك باللي هرب خلى الذنبات مكان هذا خلاه شمالا كثبا وأم أوعال كذلك بعد عليها مثل الذنبات أو أقرب. إيه خلاص خلاص نفهم هذا عادي. يعني ليس بالضرورة أن يكون البيت له مغزى إذا كان في الوصف ليس له مغزى إلا أنهم سبحان الله يعني كانوا دقيقين في الوصف يعني عجيب. وقوله ولا ترى نزل مع حمار الوحش أي مازال ما عرفناش خلى الذنبات خلى فاعل فعل ماض فعل مستتر تقديره هو يعود على حمار الوحش. الذنبات مفعول به شمالا حال خلاها شمالا ولا فيه تقدير فيه خلاها في ناحية الشمال خلاها في ناحية الشمال. ما الذي تذهبون إليه؟ هاي محمد تقول ظرف مكان خلاها مثلا لو قلت تركته يمينا تركتك يمينا هل يمكن تكون حال؟ السلام لا يمكن تكون حال يعني ما دام هو اسم مكان شمالا أو اسم جهة الست تنساش أو جهة الست وما شابهها فخلى الذنبات شمالا لا يرد علينا أنه ظرف مكان منصوب لأن ظروف المكان إذا كانت مبهمة جاز نصبها فرفع عادي. يعني يمكن تسأل أين خلى الذنبات أين خلاها شمالا كثبا نعت لشمالا أو تقدر تقول خلى الذنبات شمالا كثبا أي قريبا شمالا قريبا نعت آخر لأنه هذا الكثب هذا له بمثابة مصدر عن كثب الكثب هو القرب ما قالكش يعني خلى الذنبات شمالا يعني حتى كثبا يوصف به نعت نعت لشمال تقول نعت لشمالا خلى الذنبات شمالا كثبا أي قريبا شمالا قريبا مش شمالا بعيدا لأن الشمال غير محدود شمالا قريبا أهو هذا هو يمكن توجيه البيت هذا كثبا. وأم أوعال معطوف على الذنبات مضاف أوعال مضاف إليه كاف حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر وجر مجرور متعلق بماذا بمحذوف نعت لي أم أوعال أو أقرب أو حرف عطف بمعنى أو بمعنى بل يمكن تكون بمعنى بل أقرب أو يمكن تكون بمعنى التخيير. وكيف التخيير؟ يعني أنت إذا رأيت تقول أم أوعال مثل أو أقرب يعني لك أن تختار هذا ولا هذا فهم يعني تختار هذا ولا هذا أو الشك يمكن تكون الشك تشك إذا جف يعني مثلها يعني فهم لذلك يجوز ثلث أو جف. وهذه واردة كلها في فيك الحجارة وأشد قسوة كان يقول لك أو بمعنى بل كان لي ما يرضى هذا بل أشد قسوة يقول لك لا يعني إذا رأيت قلوبهم يقول لك هذا التقسيم نوعان من ما هو الحجارة تقسيم أو أشد قسوة الاسم كلام اسم فعل حرف تقسيم لا اسم فعل حرف قال فيك الحجارة ومنها ما هو أشد قسوة خاصة أن المنافقين مذكورين في الآيات هذه صنفان ومنهم من يقول بل هي للشك تبقى شاك فيك الحجارة أو أشد قسوة منهم من يترك الواو على غير الإضراب. ها خلاه خليته لا لا ينصب اثنين. الثاني إذا ذكرته تجعله حال، تجعله حال إذا ذكرته. مثلا خليته إلا إذا أولت بمعنى تركت، تولي بمعنى صار، صح؟ لما إيش صار؟ خلى الذنبات أي تركها، مشي بمعنى صيارة تركها. خلى الذنبات أين؟ شمالا كتبا قريبا. وأم أعاد كها نعت أو أقرب معطوف على النعت. وهنا العطف أو أقرب معطوف على المحل أو معطوف على اللفظ، يعني الجار مجرور كها متعلق بمحذوف نعت منصوب لا لا أكون معانا ولا لا؟ كها جار مجرور متعلق بمحذوف نعت منصوب، صح؟ إذا أقرب نعت ثاني. وقوله ولا ترى بعلا ولا حلائلا كهو لكهن إلا حاضلا، هذا كذلك رؤبة. ويتكلم عن حمار الوحش أيضا والأنثى أتان. تعرفوا حديث ابن عباس كنت على أتان. فهو يقول فلا ترى بعلا أي حمارا وحشيا زوجا، ولا حلائل زوجات. الحلائل جمع حليلة، كالصحائف جمع صحيفة، والجرائد جمع جريدة. وسميت حلائل لأنها تحل له. فهو هنا يستعير هذا الوصف بما لا يعقل. وإلا الحيوان تقول عليها الحمارة حليلة الحمار، لا يمكن. فهذاك لا يعرف لا حلال ولا حرام، عادي عقل بالفطرة. ولا ترى بعلا ولا حلائلا أي لا ترى زوجا من الحمر ولا نساء مثله، مثل الحمار ولا مثلهن، مثله ولا مثله إلا حاضلا. إلا حاضلا شو معناها حاضل؟ ما فسر عندكم؟ لأن الحاضل في أصل اللغة العربية عندها يمكن تقول ثلث معاني يذكروها في لسان العرب. المعنى الأول الحظل بمعنى الحظر، الحظل بمعنى الحظر أي المنع والعضل. شوف الكلمات الحظل والحظر والعضل. لذلك الرجل يسمى العاضل، العاضل وش يسمى حاضل. ومر معنا في باب الحال وبعض ما يحذف ذكره حظل أي منع، فهو المانع. والولي مانع أي حاضل، وعضل ابنته أو موليته. هناك معنى آخر وهو العاجز، ولا شك أنه يرجع إليه لأنه منعه مانع من الحركة. العاجز منعه مانع من الشيء. وفلان قد فلان حاضل أي عاجز. ومنه الرجل شديد الغيرة يسمى أيضا حاضل، لأنه يمنع حليلته من ما لا يجوز أن يمنعه منه. كان الغيرة في الريبة والغيرة في غير الريبة، تمنع زوجك وأهلك من شيء مشروع، هذه غيرة في غير الريبة وهذه يذمها الله. والغيرة في الريبة يعني غيرة في حرام أو ما يقود إلى حرام، هذه يحبها الله. فالغيرة لما كان يمنعها، يمنع الرجل زوجته مما يحل مما لا يحل، جائز بل مطلوب، مما لا يحل ومما يحل لا إلا المصلحة، فيسمى أيضا حاضر. فمرجع هذه الكلمات كلها للمعنى الأول وهو الحظر والمنع. فلا ندري ما المقصود بقوله هنا لا ترى بعلا ولا حلائلا مثل هذا الحمار، مثل هذا الحمار الوحشي ونسائه وأتانه إلا حاضلا. هل يستثني؟ هل هو هذا يجعله من يستثني من بعلا؟ يستثني من بعل، لا ترى أي بعل إلا حاضلا. ايوه وش قال؟ إلا بعلا مانعا نساءه من التزوج بغيره. اي وبعد كيف يرد هذا الوصف على هذا الحمار هذا؟ دي مرة غير نسبه الله يغفر لنا. او شو انا عارف تتكلمش حمار حمار باش تعمل اسمع داخل وش هو الوصف يعني ما الذي يريد ان يقوله؟ اظن ان ولا ترى بعلا ولا حلاحلا كه ولا كهن الا حاضلا. لا ندري ما الذي يريد ان يقوله الله اعلم. يعني الوصف كيف ينطبق على الحمار لا ندري لا ندري الله اعلم. افضل من ان نفسر بشيء ربما لا يريد. على كل حال هو وصف عادي. ما كنت تروح لتقول رؤبة ما الذي تريد ان تقوله؟ بيش انا لي حق الوضع ندير وش نحب هم. المهم قرينا بعد وبين وابتدئ في الازمنه قرينا. قلنا بيت ثاني مع او رابع مع الناس تخيرنا من ازمان يوم حليمه. ما عرفناش ولا ترى بعد مش ما فيه والو فيه والو. ولا ترى لا نافية ترى مضارع مرفوع ترفيه الضمة المقدرة للتعذر بعلا فعل به وعاطفة لا زايدة لتوكيد النفي حلائلا معطوف على بعلا كهو الكاف حرف جر والهاء ضمير متصل مبني في محل جر بالكاف والجر مجرور متعلق بالمحذوف نعت بالمحذوف لا ايه نعم محذوفنا. ولا ترى بعلا مثله ولا حلاحلا مثلهم نعت عادي. الواو عاطفة لا زايدة لتوكيد النفي كهن كذلك جواب مجرور متعلق بالمحذوف نعت إلا أداة استثناء ملغاة ولا أداة استثناء ملغاة حاضلا هذا نعرفه على اشترى ان تنصب مفعولين تعربها حال لان ترى اذا كانت بصرية المنصوب بعدها يكون حال. لكن الحال ممن نعتا لبعلم صح لما وصف جاز مجيء الحال منه مفروض بعلم النكرة لا يجوز ان تأتي الحال منه لكن لما وصف جاز ان تأتي الحال منه. كذلك قوله تخيرنا يقصد السيوف من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب. هذه البائية كيلين لهم يا أميمة ناصبي وليل أقاسي بطيء الكواكب تضاعف حتى قلت ليس بمنقض وليس الذي يرعى النجوم بآيبي حتى قال تخيرنا. هو طبعا يمدح كثيرا سيوف قومه. شفت البيت الذي يضرب به الشاهد فيه ويقال أن النبي غد بياني أول من ابتكر هذا الأسلوب لكن فيه بعد أسلوب المدح بما يشبه الذم المدح بما يشبه الذم قرينا في البلاغة مدح بما يشبه الذم. ويقول في مدح قومه ولا عيب فيهم إلا أن سيوفهم ولا عيب فيهم إلا أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. شوف فخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل تجارب. يمدح السيوف يرجع للسيوف ولا عيب فيهم لا عيب قومي لا عيب فيهم إلا وش تفهم اللي راح يذم تفهم راح يذم لا عيب فيهم إلا أن سيوفهم بهن فلول السيوف تاعهم مضروبة بهن فلول من قراع الكتائب من شدة القتال. هذا مدح ولا ذم؟ مدح بما يشبه الذم. تخيرنا أي هذه السيوف تخيرنا من أزمان يوم حليمة يوم حليمة يوم الأيام العرب المشهورة يعني المنذر بن المنذر الغساني ذهب بجيشه إلى قبيلة هذه المرأة فأمرها والدها بأن تطيب الجيش تضع لهم الطيب فخرجت فوضعت الطيب على جميع الناس فشجعتهم فخرجوا فخرجوا في سبيل الله سبيل حليمة. فصار يضرب المثل ما يوم حليمة بسر يعني هذا أمر شهر لدى العرب يضرب به المثل في الأمر المعروف. ما يوم حليمة بشر تخيرنا يعني ماضي مبني المجهول والنون في محرفة نائب فعل من أزماني جار مجرور متعلق بتخيرنا مضاف يومي مضاف إليه حليمة مضاف إليه إلى اليوم إلى حرف جر وشوفين الانتهاء هاي دخلت على زمان ما فيش إشكال من بحثي من هل من تأتي لبدء الأزمنة؟ نعم تأتي إلى اليوم. قد جربنا كل التجارب قد حرف تحقيق جربنا فعل الماضي والنون نائب فاعل كل فعل مطلق تجارب مضاف إليه لأنه كل إذا أضيفت المصادر فهي فعل مطلق. ساعة جملة قد جربنا كل التجارب جملة قد جربنا كل التجارب في محل نصب حال تخيرنا من أزمان يوم حليمة إلى اليوم قد جربنا كل التجارب تخيرنا على السيوف قد جربنا كل التجارب ويمكن جعلها استئنافية لكن الأولى جعلها حال. إذن عندنا جملة هذا فيما يخص مجيء من زائدة قلنا بشرطين. الشرط الأول أن تدخل على نكرة والشرط الثاني أن تدخل تسبق بنفي أو شبه. طبعا شفنا بعضهم ذهب إلى أنها قد تزاد في غير النفي وشبه في الإيجاب ونسب هذا إلى الأخفش والله أعلم. بعضهم ينسب بعضهم ينسبوا إلى الكسائي مذكر جيدا وجعل منه قوله سبحانه يغفر لكم من ذنوبكم. كيف تدرك أن هذا الكسائي يجيزه؟ لأن الكسائي يجيزه لما درسنا احنا باب إنا وأخواتها جبنا بيت فيه جبنا حديث إن أشد الناس يوم القيامة إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون على رواية المصورين فيش إشكال اسم إنا مؤخر إن المصورين من أشد الناس عذابا لكن مصورون شكحت أربعة إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون فهم أي كيف تعرفها استتبهنا لا هنا شفنا باللي كسائي يجيز عادي من أشد اسم إن مجرور باش مجرور بمن زائدة لفظا ولكنه منصوب حكما مش تقول محلا محل يكون مبني كلمة أشد مبني فوش محلا ليس لك محل فهم هذا العلماء في ساء يجيز إن من أشد إن أشد والعلماء يضعفون هذا يقول لك من شروط زيادة من أن تسبق بنفينا وشبه وهنا لم تسبق وأن يكون مدخولها نكرة ليس معرفة هنا له معرفة أشد الناس وضيفة هاي الشرطان لم يتوفر فالعلماء هنا يجعلوا اسم إن ضمير الشأن إن الشأن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون كل جملة مصورون من أشد الناس عذابا يوم القيامة خبر إن فهم هذا لذلك قلت الكساء يجيز هذا يغفر لكم من ذنوبكم ما تفضلوا وش عندكم تفضل محمد نعم ايوه تعال المشكلة دخولها على معرفة يعني يلغي الشرطين معا الاثنين ما الذي حمل على ذلك وحلونا فيها من أساورة من ذهب يحلون فيها أساورة من ذهب مش من أساورة من ذهب لكن يمكن الإنسان يقول أساور كثيرة في الجنة ويحلون منها غيره شكله عنده شكله بحث في توجيه إعراب هذا يغفر لكم من ذنوبكم تخصيصها بالكفار ايوه يعني احنا نرى من سنة التفسير صعب. تفضل. يغفر لكم من ذنوبكم. شو من بدلية؟ يغفر لكم بدل ذنوبكم، يعني اول يغفر بمعنى مشي في الاخفش لو هكذا في الاخفش اخفش قال شائدة الله يسهل يغفر لكم ذنوبكم. قال شائدة هذه لها نظائر في القرآن، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. لكن سياق الآية هذه اي آية سياقها، مش حتى نقول باللي خاصة بالكفار ولا اي آية هذه؟ اعطوني اولها تعيش ياك يخليها القرآن. ياك يا قوم يا قومنا اجيبوا داعي الله وآمنوا به من ذنوبكم، يعني هي خاصة بالكفار. يا قوم كيف انت يعني لما تروح تدعي ذوك الان كافر، تروح تدعي ذوك الان كافر كافر كافر هدون تروح بمباردة بلاد تقول يغفر لكم من ذنوبكم، يغفر لكم ذنوبكم، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ما قد سلف، بل الله عز وجل يبدل الله سيئاتهم حسنة. أنا انقلب لك الأمر، قل بلي العلماء قال لك بلي يتساهل في مثل هذه الأشياء مع الكافر، يتساهل مع الكافر تأليفا له. علاش؟ حتى قول عز وجل أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنة، شفنا وش يقول ابن عباس، هذه خاصة بالكفار. كافر إذا أسلم يبدل الله سيئاته حسنة، أما المسلم لا، الميزان وكفر عنده الكفارات، هذه الكفارات هي التي تبدل حسنات، هي التي تمحي لك سيئات وتعوض الحسنات. لا، احنا نقول العموم، ما من إنسان يتوب يبدل الله سيئاته حسنة، لكن يغفر لكم من ذنوبكم. يا قوم أنا أجيب داعي الله يغفر لكم من ذنوبكم. ربما، والله تعالى أعلم، ربما إنسان يشوف يعني توجيهات، لأنه المفسرين عندما يتطرقون لهذا أو ما أقولكش، لا مثل ما وقفت حتى نبحث ماذا قال الإمام القرطبي رحمه الله، ربما إنسان لأنه كان هناك أشياء، كان هناك أشياء ما تقدرش تقول خاصة بالكفار، مثلا من يحملها بعض المفسرين يحملها يقول يغفر لكم من ذنوبكم من تبعيضية، يغفر لكم بعض ذنوبكم أي خاصة بحقوق الله، لكن احنا نعلم أن الكافر يغفر له حتى حقوق العباد. الكافر إذا أسلم يغفر له كل شيء، اليوم سرق غدوة أسلم ما يرجع لك شو السرق، فهمتني؟ أنت بارح سرقت اليوم توب ترجع والسرق. الكافر لا، قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهذا مذهب جمهور العلماء، حتى ابن تيمية وابن القيم يرجحون هذا المذهب. الكافر يتسامح معه ما يتسامحش مع المسلم، وين حقوق العباد، حقوق الله كائد شراء والحمد لله. إذا ما تخلوش تقول يغفر لكم من ذنوبكم خاصة بالكفار، وبعد تقول التبعيد بعض الذنوب حقوق العباد، لا يمكن. فأفضل أفضل شيء أنه إنسان يقول لهذان الشرطان غير لازمان، غير لازمين، هذان الشرطان غير لازمين، يعني أكثر شيء صح، يعني إنسان يهضر الصراحة لما يدير عملية هكذا إحصائية بسرعة يجد أن من الزائدة دائما تكون مسبوقة به بنفي أو شبه مدخولها يكون نكرة، قل ويقل مجيئها زائدة دون هذين الشرطين، مفهوم؟ يقل السلام أفضل من أن نلمس القرآن، يعني تبدأ تمس في التفسير صعب، إلا إذا وقفنا إن شاء الله تعالى على شيء نكتة نجيبها في سبب هنا نبين لماذا قال يغفر لكم من ذنوبكم. إذن هذا الذي كنا ناويين نحلها نرجع له، ما صح ولا لا؟ للانتهاء، حتى ولام وإلى ومن وباء يفهمان بدلا يدل على ايوه شكون يسبق صبت شيء واحد سبق، ومن الناس من يقول آمنا بالله، ومن الناس من يشتري له الحديث. مين تأتي بمعنى اسم؟ شكون اللي قال؟ طيبي طيبي طيبي شارح الحديث شارح يعني. جام زورون تعرف محدود مبتدا مضمون مجامل كما يقول غلاين، كما السعد تفتزاني يقول لك وقال السعد أي تفتزاني. وهذا الذي اختاره مصطفى الغلاين، تعرفوا مصطفى الغلاين يعني من أعظم المحققين في هذا العصر، ويختار هذا يقول لكم جار مجرور مضمون، مضمون الجار مجرور مبتدا، مضمون الجار مجرور مبتدا يعني بعد. ويمكن أن تقول جار مجرور تعرف محذوف مبتدا، باش تقول من مبتدا يعني اسم صارت اسم خروج عن الأصل. خلاف لو قلت مضمون الجار مجرور مبتدا، أو قلت جار مجرور متعلق محذوف مبتدا طائفة من الناس يقولون، مفهوم هذا ولا لا؟ جار مجرور محلول ابتداء، أي يمكن يحمل على أنه متعلق بمحذوف مبتدا أو على أنه مضمون مبتدا. إذا نقول الطيبي ماذا قال؟ قال من اسم، والسعد الطفتزاني قال مضمون الجار مجرور مبتدا. روع ها؟ ما تقدرش، هذا الإشكال اللي طلقنا منه. كنت تقول من الناس المجتهدون، تقول من الناس مجتهدون، من الناس مجتهدون، من الناس مجتهدون أي بعض الناس مجتهدون. ما تقول ليش جار مجرور مبتدا، لا من جار مجرور متعلق محذوف خبر ومجتهدون، هكذا تقول ما تقدرش. مجتهدون من الناس تقدرش، مجتهدون المجتهدون من الناس، لا شك أن المجتهدون من الناس، ما لا من الدواب من الناس مجتهدون. إذا شو المقصود؟ بعض الناس مجتهدون وشنو؟ يا إيه؟ شوف كيف طيحت روح، جبت مثال طيحت روح. انت كنت تسمع تقول من الناس من يقول، بعد قلت من الناس يقولون. والخبر اين هو؟ من الناس. والمبتدا من يقول، شو المعنى؟ بعض الناس من يقول، منين جبت ولا في من الناس هي المبتدا؟ عشان تقول من الناس هي بعض، والتي هي المبتدا بعض الناس يقول. فهذا لو لم يكن اشكال ما ذكرنا هو، احنا المسائل تاع العراق دائما نخلو العلماء تاع العراق، وافضل جواب هذا المسائل متعلقه بالعراق خلو العلماء تاع العراق، واش تخلي لازم نجاوب خلو هذو اليوم والله اعلم. شامل احسبك كنت تهضر على العراق، شو تهضر على ما يمكن خاطش من النكره الموصوفه اللي تحدث عنها يجيش بعدها فعل. من نكر موصوفة مررت بمن كمل معجب لك، ما قالوش مررت بمن يعجبك، كان قلت مررت بمن يعجبك بإجماع اسم موصوف. إذن مررت بمن معجب لك، شو كي جات مررت بمن معجب، لو كان قلت مررت بمن معجب تذهب مذهب الكوفيين أنه يجوز حذف العائد المرفوع إذا لم تطل الصلة عادي، إذا لم يكن كما تماما على الذي أحسنوا لا لا لا لا لا تعمل إلا الذي هو خير، لا تنوي إلا الذي هو خير، شوف أنا هو لا تنوي إلا الذي خير، سبحان الله. لا لو كان قالت العرب مررت بمن يعجبك ما شاء الله هذا اسم موصول، مررت بمن معجب اسم موصول على مذهب الكوفيين، مررت بمن معجب هذه قالك نكرة موصوفة، مررت بالذي لا بشخص معجب لك، لا يمكن لا يمكن جعله أبداً نكرة موصوفة. لذلك قلت لك أنا من الأول مسائل العراق ترجع للعراق. منين قريتها هذه؟ وش قال؟ إذا جعلتها العهد الآن للعهد من الناس أي من الكفار؟ من يقوم يقولوا آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين. قدم وأخر، صدق قدم وأخر حتى على هذا التأويل، قدم وأخر قدم وأخر. أخي جوز تقدم الموت على هذا. من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين كائنون من الكفار. كائنون من يجتمع كائنون يعني هم كفار كفار. من يقول كذا كائنون من الكفار يعني الناس تجعلها ألف اللام تجعلها أهدية. شوف كلام مصور في الآية صح من الناس المجتهدون طبعا الكفار سميها مسلمون على قصد عموم الناس. إذا لا يطارد لا يطارد إعراب تعالى. شوف كلام جيد رائع في الآية، كلام جيد رائع في الآية من الناس من يشتري له الحديد. تقدر تطبق على الكفار، تقدر بس تطبق على الكفار. ومن العصاة تولي باب مفتوح، باب مفتوح هو شيخ عثيمين مات ظاهرة. يلا صح لقاءات الباب المفتوح لما مات عثيمين تفتح الباب لو قاعد نستهدر فاش نقعد ندور هنا احلف لكم يا عندنا مصح اخفاش انا خفاش مش اخفاش. تفضل. ابن هشام في المغني في الجام دروب، ابن هشام في المغني في الجام دروب. لاك شغل هادي تنقل يسمعها ابن هشام يقول لك هذا حبس. شوف ابن هشام قال في المغني في باب الجار مجروش لازم له حاشية كلامه ايه. اذا اتى بعده اسم المرفوع ها هو كلام شكون هو الاسم المرفوع قال هكذا تروح تارك واحد مسألة اخرى مش هي هذه اللي انا فيها. افي الداري زيد تكلمنا على باب مبتدا افي الداري زيد كيش نعرض بالكلام. هل يجوز وجه واحد ولا يجوز الوجهان؟ وجه واحد لا لا شك ان في الدار زيد محدود خبر زيد المبتدا ما فيش اشكال. فهل يمكن جعل زيد فاعل سد ما سد الخبر لمن؟ للوصف الذي تقدر به الجامجر ماشي. أقائم في أو أكائم في الدار زيد أين الشاهد؟ ما فيش شاهد. مسألتنا من الناس، من الناس هذه من الناس تبعيد مش في الدار زيد، دار زيد ما فيه من الناس هذه التبعيد هو اللي درنا مشكلة. فملخص الخلاصة، الخلاصة يا أخوان الخلاصة شوف مشكور كلكم على مشاركتكم. طبعا اتصلوا بنا على رقم الفاكس التالي. شوف ما شاء الله يعني تبحثها لجل المسألة دي رحت تمام بحثها في هذه المسألة رحت المغني لجل هذه المسألة رحت بحثت ولا معلومة قديمة ما لا ماكش مشكور. أنا نحب تروح تبحث كين نحفظ هذا. من الناس من يقول أفضل الأعراب أن نقول من الناس مضمون الجار مجرور. مضمون الجار مجرور هو مبتدا مضمون الجار، لكن هذه مضمون الجار مجرور كلمة ذلول يمكن احنا نحملوها مقصود متعلقان بمحذوف هو مبتدا تقديره طائفة من الناس والسلام. أما نجعل كما قال الطيبي من هي المبتدا صارت اسما فهذا خروج على الأصل لا نظير له، لا نظير له. ما عندناش نظير من يعني تكون اسم تكون بمعنى التبعيد، إنما رأينا من تكون بمعنى هي الحرف التي اقتضت أن تكون عن وعلى اسما شيء هي تكون اسم يعني لا نظير له والله أعلم. كل هكذا نختار من الناس هذه فائدة جديدة علينا جديدة ما نحبوش نذكرها بالك وتذكرها بالمبتدا تذكرهاش بالمبتدا خليه اللي ما يعرفش هذه ما يهمش. كما يقول لك يا شيخ نعرفوا هذه الآية من الناس من يقول معليش من الناس جام جرم تعلق محذوف خبر من يقول مبتدا ما عنديش مشكل ما هو ما يحبش يفهم ايش يصح المعنى ما فهمش قولوا بعدين بصورة ناوية احكموا وحده دخل على هو مرضوا تماما. فأفضل أنك تترك هذا في باب الجار والمجرور تتحدث عنه، تتحدث عنه تقول من من الناس من يقول هاولي كيف نعربها والله تعالى. ولنا من العلماء المعاصرين من اختار هذا القرآن، اختار هذا. قال للانتهاء حتى ولا من وإلى ومن وباء يفهمان بدلا، يدل على انتهاء الغاية إلى وحتى ولم، والأصل من هذه الثلاثة إلى، فلذلك تجر الآخرة وغيرها. هذا تكلمنا عنه، فرق بين حتى وإلى، نحو سرت البارحة إلى آخر الليل أو إلى نصفه، ولا تجر حتى إلا ما كان آخرا أو متصلا بالآخر، كقوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، هذا آخر. ولا تجر غيرهما، ولا تجر غيرهما، فلا تقول سرت البارحة حتى نصف الليل، احنا في الدرجة عادي. واستعمال اللام للانتهاء قليل، ومنه قوله تعالى كل يجري لأجل مسمى، أي إلى أجل مسمى، هذا ما يخص إلى. طبعا يمكن دراسة حروف الجر من منطلق آخر، من منطلق المعاني. وأسألك سؤالا، ما هي الحروف التي تدل على الظرفية؟ أنا وشنو هي؟ الباء وفي، لا باء وفي، فتقدر تجمعها بهذا الاعتبار. أسماء الحروف التي تدل على السببية من الباء، اللام، في، عن، ما نحن تارك بآلتنا عن قولك، على، اشكروه على ما هلكم، الكاف، شو تعليل السببية، يمكن تجمعها جيد. سلام قال ويستعمل من والباء بمعنى بدل، بدل، فمن استعمال من بمعنى بدل قوله عز وجل أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، أي بدل الآخرة. وقوله تعالى ولو نشاء لجعلناكم، لو جعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، هذه لما هذه آية نظائرها كثيرة في القرآن الكريم، أن الكفار أمرهم عجب لو أرسلت إليهم ملكا ما استطاعوا أن يعيشوا معه، مستحيل تعيش مع ملك، الملك لا تطيق العيش معه، لنوره نور، وكان تشوفوا النور تاعه صورته العظيمة، كيف تعيش معه، كيف تخاطب، كيف تأنس إليه، ما بسمي الإنسان إنسان لأنك تأنس إليه. شوفهم الجن ما نقدرش نشوفهم، ما يبانوش، وكان نشوفهم ما نقدروش نعيش معه. إذا كان مخلوقات الله عز وجل برحمته ما أراد أن يرينا إياهم حتى نستطيع أن نعيش، وإلا لو تستطيعش لا تستطيع. جن مخلوق من نار كيف ستاره، كيف ستاره؟ الملائكة مخلوقة من نور وقوتها عظيمة لا تستطيع. فأمرهم عجب، الله عز وجل لن يرسل إليهم ملكا لأنهم لن يستطيعوا أن يعيشوا. ما هو الحل؟ نرسل إليهم بشرا، نرسل إليهم بشرا يأنسون إليه ويحدثهم ويحدثهم. لا، بدنا ملك، بدنا ملك. قالوا لماذا لم ينزل الله؟ قالوا لولا أنزل عليه ملك، لولا أنزل ملك. علش ما جاش ملك؟ ربي سبحانه قال يعني نزل لكم ملك لكن صورة بشر. ماشي، شكون يضمن بلي هذا ملك ماشي بشر؟ ادعى أنه ملك. ثم ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون، ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسوا، يعني بعدين اختار الأمر. إذا ما كيش ضابط، ضابط أنك تصدق بأن هذا البشر أوحى الله إليه اصطفى السلام، صح. ربي سبحانه يقول لو نشاء لجعلنا منكم، أي بدلكم، ملائكة يخلفون في الأرض، يعيشوا في الأرض. لو أردنا أن نجعل، لو أردنا أن نبعث ملك لازم نديره في الأرض ملائكة تعيش باش نصل لها، هو معنى الآية. لابد من استبدال، شو هذه؟ لابد من استبدال أهل الأرض ملائكة يخلفونكم فيها حتى نرسل إليهم ملائكة يدعونهم. فهم هذا ولا؟ هذا المعنى. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون، أي بدلكم. ومنه قول الشاعر جارية لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستقة، أعطيني مغزى هذا البيت. ها إشهار إشهار إشهار للفستق، فستق الحلبي، فستق الفستق هو هذا الفول السوداني المعروف، لكن هذا الفستق أنواع، أنواع خاصة الفستق الحلبي. جارية لم تأكل المرققة، خبز المرقق، مرقق يعني مصنوع من القمح الخالص. شو الشعير؟ الشعير يكون خشين، تقول لك لا شعير، خبز شعير، شفت يعني خشين من ذاك سنة الطحلة معروفة الشعير، خاصة إذا كان خبز طير بشعير، شو هذا يسمع اليوم؟ خبز مصنوع يعني بالمفروع تاع شعير، تردد خاصة فيه بس مشكلة. إذا المرقق حتى النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل المرقق، ولم تذق بدل البقول ولم تذق الفستق بدل البقول، يعني تأكل غير البقول، العدس، حمص، فاصوليا، لكن لم تأكل فستق الحلبي وجماع. فماذا بدل؟ جارية كيف نعربها؟ خبر مبتدأ محذوف. لماذا لا نقول خبر مبتدأ؟ لأنه نكرة ولا مسور للابتدأ بها. إذا جارية هي خبر مبتدأ محذوف، تقديره هي جارية لم تأكل، لم حرف من الجنس قلب، تأكل مضارع مجزوم بلم عجم السكون، كسر التقاء الساكنين، فاعل مستتر، تقديره هي المرققة مفعول به، ولم تذق من البقول الفستقاء، لم حرف من الجنس قلب، تذق مضارع مجزوم بلم عجم السكون، فاعل مستتر، تقديره هي من حرف جر بمعنى بدل مضاف البقول بقول مجرور بمن، الفستق مفعول به لتذق. عندنا جملة لم تأكل المرققة ولم تذق من البقول الفستق، جملتان خبريتان لجاري، أي بدل البقول. ومن استعمال الباء نعت لجاري، نعت لجاري ليست خبرا، جملتان نعت لجاري، أي بدل البقول. ومن استعمال الباء بمعنى بدل ما ورد في الحديث ما يسرني بها حمر النعم، ما يسرني بها أي بدلها حمر النعم. ماشي، هذا أظن أن هذا الحديث وارد في فضائل الصور، في فضائل، في فضل صورة من الصور، ما يسرني بها حمر النعم، في فضل آية أو صورة لا أدري. المهم ما يسرني بدل هذه الصورة التي أنزلت، أو بدل هذه الآية التي أنزلت، حمر، حمر النعم، حمر كما تكون شكلها حمر، حمر، حمر النعم، حمر النعم، أنا شكل أنا أجدر حمر، حمر إيش قلت لي؟ لا لا لا لا بإيش كان الميم؟ كنت تقول حمر، تقول لي جمع حمار، وهي مقصود حمراء. حمر النعم، النعم الأنعام، الإبل، خاصة تطلق على الإبل أكثر شيء، تطلق النعم على الإبل، وتطلق على غير الإبل قلة، ثم تطلق على غير الإبل قلة، أما الأنعام فتطلق على الإبل والبقر، لكن النعم غاية أكثر ما تطلق على الإبل. والإبل الحمراء بمعنى البنية، يعني لونها بني رايحة للحمرة، وهي أشرف أموال العرب. كما احنا اليوم عندنا مثلا السيارات هذه الفخمة، هذه اشرف انواع المراكب، قديما كانت هي الحمر، نعم الحمراء. قال وقول الشاعر فليت لي بهم قوما اذا ركبوا شنوا الاغارة فرسانا وركبانا، اظن ان هذا البيت مر معنا، مر معنا. فليت لي بهم قوما اذا ركبوا، اي ليت لي بدلهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة فرسانا وركبانا، شفناه في باب مفعول من أجله، أيوة، لأنه يجوز التحليه بلا بأل، يجوز تجريد تجريده من أل، ويجوز إضافته، وغاية ما في الأمر أن المفعول من أجله إما أن يكون مجرد من أل أو مقرون بأل أو مضافا، فإن كان مجرد من ألف فالأكثر تجريده من حرف الجر، ما يدخلش عليه إذا كان مجرد، إذا كان محل بألف فالأكثر ذكر حرف الجر وجئت لي الدراسة. وإذا كان مضافا جاز في الوجهان على السواء في غاء مرضات الله وغير ذلك. هذا الشاهد مثل لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالد زمر الأعداء شنوا الإغارة شنوا للإغارة. فليت لي ليت حرف تمني ونصب لي جامجر متعلق بمحذوف خبر بهم جامجر أيضا متعلق بمحذوف خبر قوما اسم ليت مؤخر ليت لي بهم قوما يجوز تأخير اسم إن أخواتها نعم إذا كان ظرفا جامجر تمام. حتى ابن مالك أشار إلى ذلك وراعي ذا الترتيب إلا في الذي كليت فيها أو هنا غير البذيء. إذا ركبوا إذا ظرف زمان مبني في محل نصب متعلق بمحذوف نعت بقوما ركبوا في الماضي والواو فاعل وجملة ركبوا في محل جر بإضافة إذا إليها. هنا نلاحظ بكائن شرط لا كائن شرط إذا متعلق بشنه إذا تعلق بشنه راكبوا جملة في محل جر بإضافة شنه في الماضي والواو فاعل الإغارة فولي أجله فرسانا حال وركبانا معطوف عليه وجملة شنه الإغارة فرسانا وحدانا جواب شرط تاء إذا لا محل من الإعراب. شاكية من جملة هنا ثلاث جمل ليت لي بهم قوما هذه جملة إذا ركبوا ركبوا في محل جر بإضافة إذا إليها وجملة شنوا الإغارة لم حل لها. قال واللام للملك وشبه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي. واللام للملك شفناها وشبه شفناها وفي تعدية لم نرى التعدية لم نرى التعدية احنا ما ذكرناهاش. التعدية في الحقيقة خاصة بأسلوب دون أسلوب آخر خاصة بأسلوب دون مثلا نقول لك ما أضرب بكرا لزيد ما أضرب بكرا لزيد أي ما أشد ضرب بكر لزيد ما أضرب ما أشد ما أضرب بكرا لزيد كيف تعرف لزيد جام جرون تعلق بأضرب منيح شو هو مفعول به في المعنى ولا لا مضروب لمن لبكر ما أضرب بكرا لزيد مش حاجة يضربه. فهذا التعدية لاحظ التعدية في مثل فعل التعجب فعل التعجب يصير إلى مفعول وإلا في غير ذلك في الحقيقة بعضهم يسميهاش تعدية يسميها التقوية لأن العامل يعمل غاية ما في الأمر أنه ضعف يضعف العامل إما لتأخره والأصل يتقدم أو لي أو لكونه فرعا لكونه فرعا مثال والذين هم لربهم يرهبون قدم يرهبون والذين هم يرهبون ربهم شيل ربهم يرهبون ربهم صح يرهبون ربهم. فلماذا قلت والذين هم لربهم يرهبون لماذا جبت اللام هل ما يعملش يجوز تقول والذين هم ربهم يرهبون إياك تقول لما يجوز إذن اللام ما فادتش تعدية أفادت التقوية يعني. تقوية التعدية وإلا ويمكن أن يتعد هذا وش قصدهم يعني اللام تفيد التعدية في باب فعل التعجب يصل إلى مفعول باللام لكن في غير ذلك هي تفيد تقوية التعدية مش التعدية نفسها إما لتأخر العامل أو لكونه فرعا. وهذا بالذات نقوله أنا ضارب زيدا يجوز تقول أنا ضارب لزيد صح ولا لا أنا ضارب زيدا صحيح أنا ضارب لزيد أحسن أنا ضارب لزيد أنا معطٍ لك درهما المفروض أنا معطيك أنا معطٍ لك درهما ثم لماذا هنا يجب اللام هو لم يتأخر وش تقول لي لكونه فرعا الوصف فرعا الفعل أعيد اللام تفيد التعدية في باب فعل تعجب يصل إلى مفعوله من طريق اللام وفي غير ذلك تفيد تقوية التعدية تهدية العامل إما لتأخره لبعثه إما لتأخره أو لكونه طلعا لتأخره جيب مثال الذي ذكرته والذين هم لربهم يرهبون وجيب في تكوني فرعا أنا معطٍ لك درهم. إذن هذا واللام للملك وشبهه وفي تعدية أيضا وتعليل قفي شفنا كلها بالمعاني وزيدة والظرفية تستبن ببا وفي وقد يبينان السبب. شفتوا كلمة زيدة؟ شفتوا لي كلمة زيدة؟ هذه اللي يجيبوها تقوية تعدية زيدة تأتي اللام زائدة تأتي اللام زائدة هذه بزيادة احنا نقول الزيادة تأتي من الباء واضحة للتقوية إياك خاصة في القرآن اجتنب تسرع في قول الزيادة مش معناتها ما يجوز تقول الخشعة مش معناتها ما يجوز تقول هذا الشيء زائد يجوز إذا تأكد أنه زائد أنا أقول ما تسرعش في القرآن إياك تحمل شيء زائد حتى ولو قيل زائد للتوكيد تأكد قبل بلي زائد لأنك عنده معنى لم تتفطن له. إذن كلمة وزيدة هي التي يقصدون بها تقوية التعدية لأنه زايدة أنا جبتها والذين هم لربهم يرهبون هيهات هيهات لما تعدون كذلك فرع بعودها بعود لا لا ادخل في الفرع يعني تقوية التعدية أفضل من يقولوا زائد لا لا سعب يقول مهم لا لا اتفقنا هيهات هيهات لما تعدون. لماذا جاءت اللام هنا؟ ربما يقول إنسان زائدة تقول لماذا نقول زائدة ويمكننا أن نقول مقوية للتعدية طبعا هي زيادتها للتقوية هي زيادة للتقوية لكن لما تقول أنت زائدة أمكانني حذفها وتركها أولى. ماشي تقدم أن اللام تكون للانتهاء وذكر هنا أنها تكون للملك نحو لله ما في السماوات وما في الأرض والمال لزيد ولشبه الملك نحو الجل للفرس وش هذا اختصاص والباب للدار وتأتي للتعدية نحو وهبت لزيد مالا هنا يصبح أنظر الحق وهبت لزيد مالا ما يصبح لماذا سبحان الله وهب يتعدى بنفسه وهب زيد وهبت زيدا مالا لاحظت عايز قلت لكم هم يأتون في التعدية يأتون بالأمثلة التي تسويها تقوية فإلا شوية يجوز لو أهبت لزيد المال نعم يجوز قل أعطيت لزيد المال لماذا؟ مع أنه يتعدى بنفسه ما تقوليش فرع ما تقوليش تأخر أنا ما كاش لزول وش تقولي تقولي لكونه ينصب مفعولين فربما ضعف صعب عليه زوج تحمله فهم ربما ومنه قوله تعالى فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب فهب لي وليا لمن لدنك مفروض هبني هبني مش هب لي تبهنا ولا لا فهب لي هنا اللام أفادت نعم هل في هب لي في جملة هب لي أو وهبت لك أي والله يمكن حملها للملك وهبت لك سبحانه للملك وهبت لك فهذا يقول فعلاش ما وصلش وهب إلى الفعل تاعه بنفسه وهبتك ويفيد التمليك أيضا على البحث لماذا لم يقل وهبتك وهبت زيدا مالا وعلاش قلت وهبت لزيد مالا أظن الله أعلم لأجل ماذا أن العامل صحيح أنه متقدم صحيح أنه أصلي ما هوش فرع لكنه ينصب مفعولين وينصب ينصب مفعولين فهو ينصب مفعولين السلام فهب لي ايه انت ومالك لأبيك كم تملك ولدك زي ما وليت أبر ما لي جيب دريت ولي الحديث يخرج عليك أنت ومالك لأبيك يمكن لكن لا شك أن فهب لي هنا تفيد تقوية التعدية تقوية التعدية. فهب لي أو خصصني به في الاختصاص أيضا مش بالضرورة خش الملك اختصاص لا لا الملك مش اختصاص اختصاص لما أقول لك هذا مالك مالك ملكك واختص بك فهب لي أي شيء إلي شيء غيري مش بالتبني ولا شيء إلي فهم لا لا فهب لي إلي اختصاص ملك يعني يشبه الملك أفضل من جعلها للتعدية قولوا تقوي التعدية أو للملك للاختصاص فهبني من لدنك وليا من لدنك جنون تعلق بمحذوف حالة بوليا قاش تقدم عليه فهب لي تقدير الكلام فهب لي وليا من لدنك لو تأخر شنو نقوله نعت لكن لما تقدم يصير حال يريثني نعت لوليا ويريث من آل يعقوب هنا لازم تفهم هذه الآية صوابة يريثني في النبوة مش يريثني في النار بس الناس يقول لك زكريا شبه زكريا هل هو حاشا أن يكون يطمع في بقاء المال في حسابه لا ينصرف إلى غير بعض الناس هذا يفهم وليا يريثني ويريث من آل يعقوب خاصة إني خفت الموالي لا هو يريد يعني ما حبش لما يورث الموالي ما حبش يدي ماله ما حبش يديه أهله وأبناء وعمه يقول لك العلماء لما رأى زكريا عليه السلام عشيرته من بني إسرائيل ما رقوا من الدين وما رعوا الحق الذي عليهم سأل الله عز وجل أن يرزقه من صلبه وليا يرثه النبوة فيقوم بأمر الله هذا المعنى هذا المعنى وللتعليل نحو جئتك لإكرامك وقوله وإني وقوله أو قوله لا لا ومنه قوله نحو وقوله وإني لتعروني لذكراك هزة كما انتفض العصفور بلله القطر أين الشاهد لذكراك إذن هذا البيت أعربناه في باب أيضا في باب المفعول من أجل شروطه أن يتحد في العامل في الوقت والفاعل يتحد في الوقت والفاعل يتحد العامل مع المفعول لأجله المصدر في الوقت والفاعل وزائد قياسا نحو لزيد ضربت مش رأيكم أنظر الحق لزيد ضربت يعني ضربت زيدا زائد قياسا يعني يجوز نقول لزيد زرته قال قياسا لزيد زرته أنا لزيد زرته في الدرجة نعم لا حتى اللغة الفصحى لو كان قياسا لكفر لو كان قياسا لكثر في كلامهم هذا مفهوم لنا فأنا أظن أنه صعب أن الإنسان يقول زائد قياسا أنا صحيح صعب ومنه قوله تعالى إن كنتم للرؤية تعبرون أعوده الله مشنو هذا ما تدخل في تقوية التعدية صعب لنا تقوية التعدية لماذا لأن العامل هنا تأخر وسماع النحو ضربت لزيد هذه شوف ضربت شوف لولانية اللي قال عليها قياسا هذه بلك سماعا ودي سماعا ما كش قامناها تعال صح لزيد ضربت بزاف ضربت لزيد قال سماعا الله أعلم كل هو أعلم ابن عقيل يعني وأشار بقوله هو الظرفية تستبن إلى آخره إلى معنى الباء وفي فذكر أنهما اشترك في إفادة الظرفية والسببية فمثال الباء للظرفية قوله تعالى وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يقصد أهل مكة وغيرهم من مشركي العرب كانوا يمرون وهم ذاهبون إلى الشام ليتاجروا بديار ثمود يمر هذا تشوفه البير عن ثمود تشوفه عادي ما تعذرش وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أي وفي الليل ومثالها للسببية قوله تعالى فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا ومثال فيه للظرفية قولك زيد في المسجد وهو الكثير فيها ومثالها للسببية قوله عليه الصلاة والسلام دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض بالبستع وعد عوض ألصقي ومثل مع ومن وعن بهمتقي. هل أتذكرناها هذه؟ ذكرناها بالبستع استعان عد تعدي عوض عوض نسمينا احنا الثمانية ألصقي الإلصاق ومثل مع مصاحبة ومن تبعيد وعن مجاوز سأل سائل بعذاب الواقع. والبدلية ذكرها من قبل هو ما ذكرش بدلية ظرفية البدلية ظرفية ذكرها مع في وذكر البدلية مع من فليت لي بهم قوما إذا ركبوا شنوا الإغارة ركبانا وفرسانا. تقدم أن الباء تكون للظرفية وللسببية وذكر هنا أنها تكون للاستعانة نحو كتبت بالقلم وقطعت بالسكين وللتعدية نحو ذهبت بزيد ومنه قوله تعالى ذهب الله بنورهم وللتعويض نحو اشتريت الفرس بألف درهم ومنه قوله تعالى أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة وللإلصاق نحو مررت بزيد ما شاء الله مررت بزيد تدخل لك ذكرتها في التعدية وإلصاق كل شيء بحسب وبمعنى مع نحو بعته كالثوب بطرازه أي مع طرازه صح وبمعنى من كقوله شربنا بماء البحر أي التبعيد يقصد بمعنى من تبعيد شربنا بماء البحر أي من ماء البحر وبمعنى عن نحو سأل سائل بعذاب أي عن عذاب وتكون الباء أيضا للمصاحبة نحو فسبح بحمد ربك أي مصاحبا حمد ربك فسبح بحمد ربك ذلك لأنه ليس كل تسبيح محمودا فتسبيح مثلا المعتزلة ليس محمودا تنزيه المعتزلة محمود مش محمود الله يقول نزه حامدا له مش معطلا لا عن صفاته فسبح بحمد ربك طبعا فسبح بحمد ربك يعني نزه الله كما تحب انت كما يحب الله كما يحمد كما احمد هو نفسه سبح بحمد ربك لنفسه تبانا سبح حامدا له اي بنفس صفات الكمال والنعوت الجلال الاشياء ولذلك الله عز وجل اثنى على الرسل فسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لانه تنزيههم شوف سبحان ربك علاش اثنى على المرسلين لانهم افضل من نزه قال على الاستعلاء ومعنى في وعن بعن تجاوزا عنا من قد فضل ما شاء الله ما على الاستعلاء ومعنى في وعن ذكرنا هذه على ولا لا قلنا على باب هذا الاستعلاء تأتي بمعنى في مثل أظن ودخل المدينة على حين غفلة ما ذكرناش نوع المعنى في قلت كاين معاني قليلة ذكرناها كاين معاني قليلة ترجع مثلا حاشية الصبان تجد ذكرك في الباء 18 معنى كاين معاني قليلة لا نريد ذكرها بأن تجاوز عنا من قد فضل ذكرنا معنى في عن رضي الله عليه جوز بأن تجاوز عنا من قد فضل هذه عنا من قد فضل أن الأصل في عن هو المجاوزة وقد تجي موضع بعد وعلى أصل في عن مجاوزة وقد تأتي بمعنى بعد لتركبن طبقا عن طبق عما قليل ليصبحن نادمين وعلى مثل من يبخل فإنما يبخل عن نفسه أي على نفسه صح كما على موضعا قد جعل قال كما على جاءت بمعنى عن أتت بمعنى على تستعمل على الاستعلاء كثيرا نحو زيد على السطح تفضل زيد على السطح شو يدير بارابول باينه يسكن في بارابول زيد على السطح وبمعنى فيه نحو قوله تعالى دك أذر الحق وشو يدير السطح ينشر هذا النجم يوم يكسبوا في السطح متهم من أسباب التهم السطح في نحو قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها أي في حين غفلة أي في حين غفلة وتستعمل عن للمجاوزة كثيرا نحو رميت السهم عن القوس أي انفصل السهم عن القوس شو معنى المجاوزة وبمعنى بعد نحو قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق أي بعد طبق، أو بمعنى على نحو قوله لا ابن عمك لا أفضلت في حسب عني ولا أنت دياني فتخزوني. هذا ولد عمه أو أخوه في القبيلة قالوا لله ابن عمك، كما تقول لله فلان أو يمدح في نفسه لله ابن عمك، هنا لاه حذف اللام، لاه ابن عمك لله مش لاه ابن عمك، كان أقول لك يقول لاه ابن عمك، لاه أي لله ابن عمك، لله در ابن عمك، ولله هنا تعرف على لاه اسم مجرور باللام المحذوفة وجار مجرور متعلق محذوف خبر ابن عمك، هذا أسلوب يرد به المدح لله، هو لله ابن عمك مبتدأ مؤخر مضاف عمك مضاف إليه. لا أفضلت في حسب لا نافية، وهنا بمعنى مش الدعاء، لا هنا مش يدعو، هنا يخبر، هو يقول بل أنت لست زائدا علي في شيء، لا أفضلت في حسب، في الحسب أنا وياك كيف كيف، ولا أنت دياني فتخزوني، بقى إما أنك تفوقني في النسب أو تفوقني في الجاه بالسيادة، يعني تكون دياني أي حسابي بيدك، دياني بمعنى حسابي بيدك أو جزائي بيدك، قالت حسابي ليس بيدك فتخزوني، ثم إذن لا سلطة لك علي، ما شاء الله هذا لازم يحفظ، مش هتقوله هم يفهمون، لاه ابن عمك لا أفضلت خبر لا نافية، أفضلت في الماضي وتفاعل في حسب جار مجرور متعلق بأفضلت، عني جار مجرور متعلق بأفضلت، والواو عاطفة لا زائدة تؤكيد النفي، أنت مبتدأ دياني خبر مرفوع ترفيع الضمة المقدر عما قبل أن تكلم من عن دور اشتغال محل بحركات ملازمة ومضاف إلى مضاف إليه فسببية سبقت بنفي تخزوني مضارع منصوب المضمرة وجوبا بعد فاء السببية والواو فاعل والنون الوقاية والياء مفعول به، وتخزو أن وما بعدها في تاء المصدر معطوف على مصدر مفهوم من الكلام السابق. وهذا البيت أين الشاهزة؟ أين الشاهزة؟ عني وش بيها؟ ها؟ تأتي بمعنى على لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب علي مش عني، ها؟ لكن جاء في الخزانة حميش لك في الخزانة في الجزء السابع صفحة 189 إلا أن كلام الذي يذكره تحتاج إلى بحث آخر، لأنه شو يستدل به صاحب الأغاني، تعرفوا صاحب الأغاني أبو الفرج متهم، قال إن صاحب الأغاني يقصد أبو الفرج روى البيت لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب شيئا ولا أنت دياني فتخزوني، تلاحظ باللي من ذكر هذا البيت من المؤرخين يذكروا يقولوا شيئا ما كاش قاع عني، ففيه تهمة هذا البيت، ها يكفي انه ليس مجزوما بانه روي بهذا عني، المهم هذه فائدة وخلاص، هل صواب رواية هذه او هي تحريف النحات كما هو ظاهر صانع البغدادي الله اعلم. تغني عنه قوله سبحانه وما يبخل فانما يبخل عن نفسه، أي لا أفضلت في حسب علي، قال كما استعملت على بمعنى عن في قوله إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها، إذا رضيت إذا ظرف مضى مستقبل الزمان خافض الشرطة منصوب المحل بجوابها، رضي فعل الماضي والتاء ثاني ساكنة علي جامد ومتعقب رضيت بنو فاعل لرضي وأن ترفعه الواو نيابة عن ضمة لأنه ملحق بجمع ذكر سالم مضاف قشير مضاف إليه، جملة رضيت عليه في محل جر بإضافة إذا إليها، لا عمر اللام وقع اللام ابتداء عمر مبتدأ محذوف الخبر وجوبا قسمي مضاف الله مضاف إليه، أعجبني في الماضي والنون الوقاية والياء فعل به، رضاها أنت فاعل رضاها فاعل ومضاف لا مضاف إليه، لماذا لا نجعل أعجبني رضاه الخبر؟ بسرعة بسرعة. ها؟ يبس علاش؟ علاش التكلف؟ يبس علاش التكلف؟ شو بيهم؟ علاش قالوا إن إذا كان المبتدأ نصا صريحا في القسم وكذا وكذا وكذا؟ علاش التكلف؟ إيش ما نجاوبش عادي عجبني رضاها. تفضل. قلنا ذكرنا جوابين يا أخي. الأولاني جواب القاسم وراه. جواب القاسم. جواب القاسم وراه عجبني رضاها. مستحيل يكون في محل الخاب. لأن جواب القاسم لا محل. ثانيا حوش على الرابط يلا. عمر الله أعجبني رضا لازم يكون شيء يرجع على عمر وانا راح ما كاش. إذن بالضرورة ليست هي الخبر إنما الخبر محذوف تقديره قسمي أي إذا رضيت عني شبه بكاف وبها التعليل وقد قد يعنى وزائدا لتوكيد ورد ها؟ لا لا إذا رضيت علي بنو قشير جملة لعمر الله أعجبني رضاها في لمح المعراب جواب شرط تعيدا لمح المعراب إذا رضيت علي بنو قشير لعمر الله أعجبني رضاها وهنا المفروض ها إيه وتجعلها لعمر الله جملة القاسم مو جوابها اعتراضية لمح المعراب رائع إذا رضيت علي بنو قشير أعجبني رضاها عجبني تطعيل إذا وجواب القسم محذوف دل عليه جواب الشرط ماشي ما شاء الله منيح روعة طبعا نقف هنا ما زال عمرونا بالأبيات وإحنا في كريز لوجمون فموين قبل ما تروحوا يعطيكم أوراق تاع الدرس تاعي من اللي فات سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك